فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق القادر المقتدر القدير. صدق من له الخلق والأمر. سبحانك ربي العز في الذل لك. عشنا إخوة الإيمان منصتين خاشعين راجين لرحمة رب العالمين، مستمعين لآيات الذكر الحكيم التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد تميم المراغي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني الذي ننقله لحضراتكم من مسجد النور بقرية ميت أبو الحسين مركز أجا محافظة الدقهلية.